إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الوهاب قنديل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته، وشرع الصوم لأسرار بحكمته، ووعد من أطاعه بجنته، وتوعد من أصر على معصيته بعقوبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه وملكوته، شمل الكون برحمته، وعم الخلائق بمغفرته، فله الحمد والشكر لا نحصي ثناء على نعمه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه ربنا عز وجل من خلقه، واختاره من صفوته، ثم أرسله بشيرا ونذيرا لأمته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ورضي عن صحابته ومن تبعهم بإحسان وتمسك بسنته، ومن اقتفى آثارهم إلى دار كرامته. أيها الإخوة المسلمون، نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ونحن ننقل لأسماعكم صلاة فجر يوم الجمعة اليوم 18 من شهر رمضان المبارك الموافق 30 من شهر أبريل من العام 2021 ميلادي، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. ها هو ضيفنا العزيز الكريم. شهر رمضان تمضي أيامه على عجل، ونحن من تقصيرنا في خجل ووجل، فما تبقى منه أقل مما مضى، لكن ما زال باب خيراته ونفحاته مفتوحا على مصراعيه لمن أراد أن يتدارك تقصيره. فندعو الله تبارك وتعالى أن يمد آجالنا، يمنحنا الفرصة لنعوض ما فاتنا. فبالأمس كان معنا أناس في كامل الصحة والعافية، وشباب كلهم طاقة وحيوية وقوة، فأخذهم الموت على غرة. اللهم اغفر لهم ولكل موتى المسلمين، واجعلهم وإيانا من عتقائك من النار ببركة هذا الشهر الكريم، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا بجودك وكرمك ورحمتك ومغفرتك، يا أكرم من سئل وأرحم من رحم. أيها الإخوة المستمعون، ما أكثر الهبات والعطايا في رمضان، شهر البركات وكنز المنح والنفحات. وقد حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام تلك الأوقات الفاضلة على مدار العام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فاللهم اجعلنا ممن أصابتهم نفحاتك ونظرت إليهم نظرة رضا، فلا نشقى بعدها أبدا في الدنيا والآخرة.

ليس للأعمى خرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المسلمون استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عجب لما تيسر له من سورتي محمد والفتح في مستهل نقلنا صلاة فجر يوم الجمعة 18 من شهر رمضان من العام 1442 هجري الموافق 30 من شهر أبريل من العام 2021 ميلادي من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، ونحن ننقلها لأسماع حضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم. أيها الإخوة المسلمون، فنحن في شهر رمضان شهر التوبة، والتوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار واستقالة واعتذار وابتعاد عن دواعي المعصية ونوازع الشر ومجالس الفتن وسبل الفساد وأصحاب السوء وقرناء الهوى. التوبة صفحة بيضاء نقية نفتحها مع ربنا عز وجل الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، فالتوبة طهر ونقاء وخشية وصفاء وإشفاق وبكاء وتضرع ونداء وسؤال ودعاء وخوف وحياء. التوبة نجاة من كل غم ووقاية من كل هم، بابها مفتوح وخيرها ممنوح ما لم تغرغر الروح. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، فبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. هيا نرفع أكف الضراعة ونتوجه بقلوبنا إلى ربنا عز وجل في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك في هذا الشهر الكريم. دعينا المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يعتق من النار رقابنا. وحتى يحين موعد أذان فجر هذا اليوم، أقدم الآن المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية، يؤذن بعدها بصلاة الفجر. ويرى على نور الحقيقة عالما متألق الأعماق والجنبات. فيه النبي على المحجة نوره قبس من المصباح في المشكاة. نوره قبس من المصباح في المشكاة. يا سيدي يا نعمة الرحمن، يا سيدي يا نعمة الرحمن، حين يطوق الإنسان بالرحمات، لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات، فحظيت بالنصر الكبير مؤزرا، وأقمت حقك خافق الرايات، وضربته مثلا لكل مكابر، لا يستوي حق بغير حمات. عفوك ورضاك يا صيام صلاة الروح يرفعها، إن الصيام صلاة الروح يرفعها عن طينها ويقيها من خطايا. والروح إن خلصت من طين هيكالها فالطهر يهوى لقاها وهي تهواه. قالت لنا الروح والأجسام صائمة ما لو سمعنا لكنا قد وعيناه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا خير خلق الله من مثل أحمد في الكونين أهواه بدر جميع الورى في حسنه تام من مثله وإله العرش فضله بالحق والحق أن الله أعطاه إن قلت بدر فليس البدر يشبهه أو قلت شمس فما تحكيم حياه من أين للبدر حسن مثل طلعته محمد اسمه سماه مولاه الصلاة والسلام عليك يا كوكبا دريا يا قمرا قمريا يا نورا نورانيا يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا الليل ولى وانقضت أحكامه وكذا المؤمل في الدنيا تنتهي أيامه يا نائمون الليل تيقظ من نومكم الفجر قد لاح الفجر قد لاح الفجر قد لاح وهذه أعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول التقالين ويا نبي الحرمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا أيها الإخوة المسلمون استمعتم إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي أذن بعدها بصلاة الفجر وقد قام الإخوة المصلون هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة يؤدون ركعتي سنة الفجر أيها الإخوة المسلمون علينا أن نغتنم فرصة هذا الموسم الإلهي للعفو والمغفرة والرحمة الشاملة شهر رمضان الذي يغشانا فيه الله عز وجل بحلمه ومغفرته وفتح لنا باب توبته يعفو ويصفح وبتوبة عبده يفرح يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فلنكثر من التوبة والانتصار فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو حبيب ربه وصفيه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبالرغم من ذلك كان يكثر من التوبة والاستغفار

فمن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس سامي سليم، محمد كمال، تامر عبد الغني، وأحمد رامي. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، ونقلتها لأسماء حضراتكم من أسرة المذيعين محمد عبد الوهاب قنديل. وحتى نلتقي بكم في لقاء إيماني كريم آخر، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة 18 من شهر رمضان من عام 1442 من الهجرة، الموافق 30 من أبريل من عام 2021 من الميلاد.